بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وسدادا وثباتا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 59 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ورحم الله الطحاوي. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال. قبول المفتي، قبول قولي. عندك قول؟ لا ما لا ناقص عنه. قبول قول المفتي، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي. قبول قولي. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. طيب، لا يزال الكلام على مسألة وجوب التسليم، وأنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم، ويقصد به التسليم للوحي ولو خالف العقل. فإذا تعارض العقل مع النقل وجب أن يقدم النقل، وأن يقدم الشرع، وأن يسلم للنقل، وأن تتهم العقول والآراء والاجتهادات في مقابل صحيح النقل. وذكر هنا تشبيها أو مثلا مضروبا، قال: ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل كالعامي مع العالم المجتهد. العامي الذي ليس عنده علم في الأحكام الشرعية مع العالم المجتهد، وإنك لو طبقت العقل والنقل مع العلم فليست منطبقة من جميع الوجوه، فليست منطبقة من جميع الوجوه. فمثلا العالم المجتهد هو عالم كبير، لكن هو دون مستوى النبوة، لا يمكن أن يصير نبي. والنبي معلوم أن قوله وكلامه وفعله وحي مقطوع به، والعالم المجتهد هو باسمه مجتهد. و يعني أيضا العامي نفسه قد يتعلم، العامي نفسه قد يتعلم، لكن العقل إذا كان يعني عقلا جامدا أو عقلا والعياذ بالله مبنيا على أسس فاسدة وباطلة، فإنه لا يمكن أن يتغير هو إلا أن يتغير صاحبه. طيب ما يعني صيغة المثل باختصار التي ذكرها الشارح وقد أوردها قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل؟ خلاصة المسألة هي أنه لنفترض أن رجلا عاميا جاء من بلد بعيدة إلى مدينة كبيرة كالرياض أو القاهرة أو مكة أو يعني أي مدينة من مدن الإسلام، جاء هذا العامي من بعيد عنده مسألة شرعية لكنه يجهل المدينة هذه ويجهل علماء، وكان في نفس المدينة عامي آخر ساكن في هذه المدينة لكن يعرف المدينة ويعرف علماء، فأتى ذلك العامي من بعيد عنده مشكلة في الطلاق أو في الإرث أو في غيرها من المسائل، يريد عالما يثق به يستفتيه ويأخذ بقوله. فلما وصل إلى هذه المدينة لا يعرف أحد لكنه يعرف هذا الشخص لقرابة أو لمعرفة سابقة اللي هو العامي الآخر، فأتى إليه وقال له أنا عندي مسألة أريد عالما شرعيا هل تعرف؟ فهل العامي هذا سيفتيه؟ أجاب لا، يقول أنا عامي لا أستطيع أن أفتيه ولا أعرف، لكن أنا أدلك على العالم الكبير والمفتي الذي يفتيك في المسألة. فقال له جزاك الله خير، فأخذه إلى المفتي العام أو أعلم أهل البلد العالم بالكتاب والسنة وأوصله إليه وقال هذا هو العالم الذي أرى أنك تستفتيه وتأخذ بفتوى. فهذا الرجل الغريب صاحب المسألة أتى إلى هذا العالم وسأله وأجابه إجابة شافية واضحة. لا يزال الآن الموضوع إلى الآن ماشي بطريقة سلسة ما فيها أي مشكلة من الناحية الواقعية والعقلية، لأن واحد غريب لا يعرف أتى إلى عمي مثله لكن عنده خبرة بالبلد وبعلمائها من هو الأعلم، ثم أيضا دله على العالم الكبير الذي يثق به. فلما أتاه وسأله وانتهى من المسألة رجع إلى أين؟ رجع إلى صاحبه العام صديقه أو قريبه. هنا اقفوا لحظة، العامي هذا اللي هو خبير بالرياض صار عنده غرور انه يعني انا خبير بالرياض وخبير بالمشايخ وانا يعني انا ماني زيك، انت اذا جيت للرياض تضيع مثلا، لكن انا خبير، انت ما تعرف العلماء ولا تعرف الناس لكن انا خبير. فلما جلس هو وياه قال له سألت الشيخ؟ قال نعم. قال بماذا أجابك؟ قال أجابني بكذا وكذا اللي هو إيش؟ جواب المسألة الصعبة أو المحرجة التي جاء يسأل عنها. فقال له هذا العامي أنا أرى أنك ما تقبل قول هذا العامي، أنا أخالفه في الرأي. ماشي هذا وزن، لماذا تخالفه في الرأي؟ قال نعم يجب عليك أنك ما تقبل قوله حتى أوافق أنا وأنا أخالفه في الرأي. فقال له وما الذي يجعلك حجة؟ قال دليلي أنني أنا الذي دللتك عليه، أنا الذي دللتك عليه. فما دام أنا الذي دللتك عليه إذا لا تقبل قوله حتى تأتي إلي وتستأذن وأقبل كلام الشيخ، فإن قبلته قبلته أنا فخذ به، لكن إن لم أقبله لا، يجب عليك أن تتوقف وأن تتردد في المسألة وأن لا تأخذ بقولي حتى تنظر في قولي أنا وفي رأيي أنا، ورأيي مقدم على الله. سؤال هنا، هل هذا الشخص له أن يقول هذا الكلام؟ هل له أن يقول هذا الكلام وأن الجواب؟ لا. لماذا؟ لأنه سيقول له صاحبه: يا أخي أنت جزاك الله خير، نعم عندك خبرة في إيش؟ في معرفة الرياض ومعرفة أسماء المشايخ، لكن لا تعني هذه الخبرة أنك أصبحت عالما مفتيا كبيرا كذاك. فكونك دللتني لا يعني هذا أنك المرجع النهائي في كل مسألة، فأنت جزاك الله خيرا صنعت معروفا وأوصلتني إلى العالم الكبير، انتهت مهمتك. وإلا فمعنى هذا أنك ما أرحت بالي، ما دللتني على العالم الذي أستفتيه وأستريح، أنت الآن زدتني شقاء وترددا وتناقضا لأنك قلت لا تقبل قول هذا العالم حتى إيش؟ أوافق عليه. فكذلك تعارض العقل والنقل. قال الذين يقدمون العقل على النقل: يقدم العقل على النقل لأن العقل هو الذي دلنا على النقل. ليش؟ قال هو العقل هو الذي دلنا على النبي الذي منه نأخذ النقل، هو الذي جعلنا نفكر بالمعجزات، نفكر بدلائل النبوة، فلما فكرنا قلنا نعم هذا نبي صادق، فإيش أوصلنا إلى النبوة التي هي مصدر النقل من الكتاب ومن السنة. فنقول هذا العقل الذي دلنا على النقل لا يمكن أن يكون إيش هو حاكم، لا يمكن، لا أحد يقول لأنه دلنا على النقل إذن هو حاكم على كل ما يأتي به النقل، ولا يقبل نقل جاء به النبي إلا بعد موافقة هذا العقل، لا أحد يقول هذا أبدا. بل كما قلنا في الدرس الماضي إن هذا العقل لو أنه عقل سليم وراجح ولا يتدخل فيما لا يعنيه لكان ممن أوصلنا إلى النقل وسلم له، وهذا الصحيح أليس كذلك؟ يعني المفترض بالعام وش يقول له لما يقول أنا أعرف العالم؟ أن يقول خلاص أوصلك للشيخ وخذ بقوله، وافقني ما وافقني ترى أنا ما عندي علم، أنا فقط عندي علم أن أوصلك إلى الشيخ الكبير، أوصلك إلى بيته أو إلى مكتبه، لكن أرجوك ترى إذا سألت الشيخ لا تجي تسألني ترى أنا ما عندي علم في المسألة. هذا كلام حق ولا لا؟ كلام حق وكلام جميل يدل على أن هذا العامي عامي إيش؟ عاقل، يضع الأمور مواضعها. فلما أوصله إلى العالم والمفتي قال له خذ بفتوى أنا لا تأخذ بقول. أما إن كانت الأخرى وهي التي ذكرناها أولا وقال لا تقبل قول حتى توافق، نقول هذا عامي متعجر، هذا عامي طاغية يبغى يدخل نفسه فيما لا دخل له فيه وفيما لا علم له به، تماما مثل طغيان العقل لما يقولون العقل هو اللي دلنا، إذن العقل هو الحاكم، فلا نقبل نقلا من حديث أو قرآن أو مسألة من مسائل العلم أو الغيب أو الشرع إلا بعد أن يوافق عليها هذا العقل. فنقول والله هذا عقد زفت، خلونا على اللهجة العامة، هذا عقد زفت. ليه؟ لأنه متعجب، يعني عنده شيء من التعقل، لكن والعياذ بالله قد غطى عليه العجب والغرور، وصار يظن نفسه أنه هو العالم بكل شيء، وهو الذي يتحاكم إليه في كل شيء. بينما لو كان عقلا صحيحا صريحا ممتازا كما هي الحال بالنسبة لدلائل النبوة التي توصل إلى النبي، فإذا أوصلك إلى النبي دخلك على الباب وقفل الباب وقال كفى بالوحي وبالرسول وبما جاء به شرفا لك، خذ منه واستمع ونفذ ولا تلتفت إلى غيره ولا تعارضه بكلام غيره، حتى ولو أنا عارضت، أنا الذي أوصلتك إلى النبي، حتى لو عارضت أرجوك لا تلتفت إليه. هذا هو العقل الجميل الموصل إلى النقل الصحيح، بحيث يسلم القلب والعقل فيسلم للنصوص ويرتاح صاحبها. وهذا الذي كان عليه أهل الإسلام وكانت عليه أمة الإسلام. نعم، أي واحد يبدأ يفكر يدخل في الإسلام يفكر كذا بعقله، هذا الدين ما يمكن يكون دين بشري، هذا دين إلهي، هذا النبي لا يمكن أن يكون كذا فقط مدعيا، لا بد أن يكون صادقا، هذا الخالق، هذه المعجزة تدل على صدقه. فلما فكر وصل به تفكيره إلى الدخول في الإسلام. فلما دخل في الإسلام عزل عقله وإيش وسلم للنصوص. ولما نقول عزل عقله وسلم للنصوص نقصد بها عند التعارض، لأن النصوص لا تخالف العقل الصحيح، لا تخالف. يعني هذا العامل اللي ذكرناه قبل قليل لو عنده عقل صحيح وشاف الفتوى والجواب قال والله فعلا والله هذا هو حكم الشرع، هذا العقل. لكن عقل طاغي مغرور متعجرف معتمد على زندقة وإلحاد ونحو ذلك، هذا هو العقل الذي يعارض ويصادم النصوص. نعم، هنا في عبارة يقول فيها لا يستلزم موافقتك في هذا العلم المعين موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. يعني لو قال إذا خلص ما دام ما قبل قولي في المسألة إذا لا تقبل قولي في دلالتك على العالم، فلا لا يستلزم. ليه؟ لأن دلالتك على العالم من مقدور العامل يستطيع أن يعرف، لكن العامل لا يمكن أن يكون عالما بالمسائل الشرعية والاجتهاد الشرعي. نعم. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساق لأنكر كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. نعم، هذا تأكيد للسلف، أكده بقضيتين: إحداهما أن العقل الصحيح يوصف ويعلم أن ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في مجرد، وعلى هذا فمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف ومنهج أهل الإسلام هو منهج عقلي صحيح. ومن الخطأ أن نصنف المناهج بأنه منهج سلفي أو سني يلغي العقل ومنهج عقلي يلغي النقل، هذا لا يوجد هذا بهذه الطريقة، بل منهج السلف قائم على العقل الصحيح الصريح. فالعقول الصحيحة تدل عليه وتؤيد، وهذا يا أيها الإخوة شامل لكل شيء، شامل لكل شيء. والشريعة الإسلامية ما يمكن ولا يمكن أن تأتي بشيء يمنعه العقل ويحيده أبدا، والرسل ما جاءوا بشيء، إنما الرسل قد يأتون بما يحار فيه العقل، وإذا حار العقل وجب عليه التسليم، مثل المغيبات، الأمور الغيبية وسبع سماوات وأمور الكون ونظامه وقدرة الله والآخرة والبرزخ. نعم، نفكر كيف البرزخ وكيف العذاب وكيف يكون، وسؤال الملكين والروح وعلى قطعي، والله العقل يحار فيه، يحار لأنه عاجز وليس له طريق إلا التسليم. لكن لا يمكن أن يأتي في الشريعة أو في الدين الإسلامي بما تحيله العقل، إنما الشريعة والدين والرسل يأتون بما تحار بها العقول لا بما تحيله العقول. ثم إنك لو تأملت المسألة لوجدت أنه ما من شيء جاء للكتاب والسنة يمكن أن يخالف العقل الصحيح. تعال إلى الدين في قضاياه وأصوله الإيمانية والإسلامية والشرعية وتفاصيل الأحكام، لا يمكن أن يأتي شيء منها يحارب العقل الصحيح. ونعني به أن يعارض شيئا اتفق العقلاء جميعا على منعه وإنكاره وإحالته، لا يوجد. إنما عقول المحرفين، عقول أصحاب الهوى، فهذا يعارض ويعارضون بها النصوص، لكن عقل صحيح صريح لا يمكن. يعني لما تجي مثلا الإيمان بالقضاء والقدر ما يمكن تتعارض مع العقل أبدا. إذا بنيتها على أسس إيمانية تسلم لها تسليما عقليا صريحا. والبديل لأي مذهب فاسد في باب القدر هو مخالفة العقل والضلال. تأتي لمسائل الغيب، الجنة، اليوم الآخر، أو تنتقل إلى مسائل الشريعة، ما يمكن أن تخالف. يعني مثلا الحدود، قطع يد السارق، رجم الزاني، جلد الشارب، القصاص، قتل القاتل، لا توافق، لا يمكن أن تتعارض إلا عقول والعياذ بالله منحرفة، لكن هي التي تتوافق مع الصحيح. المواريث أحيانا للذكر مثل حظ الأنثى، وأحيانا يتساوى الذكر والأنثى، وأحيانا تفوق الأنثى الذكر في الإرث. فإذا تأملتها وجدتها توافق الأصول، وهكذا أحكام الدين من أولها إلى آخرها. فمهم أن يدرك طلبة العلم هذه المسألة، وهي أن منهج السلف ما هو منهج تلقي بلا تعقل، لا، وإنما هو تلقي بتعقل، والقرآن والسنة قائمان على هذا، موافقة العقول الصحيحة. والسلف لما يتلقوا النصوص ويفسرون كتاب الله ويشرحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشرحون على وفق منهج علمي عقلي صحيح. أما ما يزعمه البعض من أن السلف آلة تسجيل، يعني يصور لك السلفي على أنه آلة تسجيل، يقول لك اتلوا الآية وبس، سق رواية الحديث وكل، قال البخاري حدثنا حدثنا قال، لا تدخل في هذا الشيء، هذا هو ينقل لك وأنت انقل لمن وراءك وراءك ينقل لمن، يقول هذا ليس بصحيح، هذا كذب عليه. لماذا؟ لأنهم تلقوها ونفذوها، التنفيذ لا يكون إلا عن تعقل، صحيح ولا لا؟ تأويل النصوص اللي هو تأويل الأمر والنهي، ينفي تأويل الخبر اللي هو حقيقة، الخبر الغيبي التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الجنة والنار هذه لا أعلمها إلا، لكن تأويل الأمر والنهي لا يتم التنفيذ إلا بمعرفة تأويله. فما تأويل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة؟ ما تأويلها؟ أن تصلي. كيف تصلي؟ من خلال علم وفهم صحيح لهذه الصلاة، وهكذا الصيام، وهكذا الحج، وهكذا البيع والشراء والطلاق، والأحكام كلها تأويلها معرفتها. فجاء الدين الإسلامي بأعظم كنز من كنوز العلم والمعرفة. هذه القضية الأولى التي أشار إليها الشيخ، وهي إيش؟ إنه العقول توافق. القضية الثانية، وسبق يعني الإشارة إلى ما يشبهها، ألا وهي هل يعقل لو أن أحد دخل في الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أسلم وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر واعترف وبدأ يتلى عليه القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي ويعلم ويشرع، ثم يأتي إنسان من هؤلاء المؤمنين ويقول هذا الذي أتيت به لا يقبله عقل، هذا الذي جئت به، القرآن الذي ذكرته هذا يخالف أشياء موجودة في عقولنا، نحن عندنا معلومات عقلية تخالف يا رسول الله هذه الآيات التي ما تقول به وما توجهه، هذا يخالف ما علمناه بعقولنا، فعقولنا يا رسول الله هي الأصل، ليه؟ لأنها التي دلتنا عليه، لذلك إذا قدحنا في عقولنا ترانا نقدح في الطريق الذي وصلنا به إليك وآمنا بك ودخلنا في الإسلام. هل يمكن أن يكون عاقل إن هذا مؤمن؟ الجواب كلا والله، لا يمكن أن يكون عاقل إنه. حتى ولو فبرك وأتى بالقضية كما قلنا قبل قليل مثل شغل العامي قضية عقلية يقول يعني نحن يا رسول الله إنما علمناك بعقولنا، لكن هذا الذي تأتي به تخالف ما نعرفه من عقولنا، فنحن إذا سلمنا بما يخالف قدحنا في العقل الذي استدللنا به على نبوتك وأنك رسول. هذا لا يمكن، وما وجد وما كان هذا، وإنما كان الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فئة من الكفار المشركين كانوا يكذبون الرسول، وفئة من اليهود وبعض النصارى كانوا يعلمون أنه رسول الله يقينا وإيش ولكنهم يكذبونه، وكان هناك فئة داخل المجتمع الإسلامي كانت مريضة في عقولها وهي فئة المنافقين، فهؤلاء هم الذين يستخدمون عقولهم في مقابل النصر. لماذا؟ لأن لديهم شكا في النصوص، لديهم شك وريب في الرسالة والنصوص، لديهم مرض، فيدخلون عقولهم في مسائل الدين ويقولون كما أخبر الله عنهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن تلك المدارس العقلانية التي تصادم النصوص هي في الغالب فيها نفاق. لا يلزم أن يكون من يحمل هذه الفكرة يكون منافقا النفاق الاعتقادي المعلوم، لكن فيها مسحة نفاق، لأن النفاق فيه شك في النصوص. وفعلا تلك المدارس التي يعني تشك في النصوص ويعني ترى أن لا تصح إلا بمخالفة العقول، وأن العقل الغربي والفكر الغربي والنظريات الغربية صحيحة ومقدمة، هذا هو كله صفة المنافق. فلو تأملت لوجدتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فلهم يجمع المؤمنين ويجمع الكفر، تجدهم يوالون أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد، ألم ترى إلى الذين نافقوا من أهل الكتاب يقولون ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد إلى آخر الآية. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الشك في النصوص والطعن فيها مرض في القلوب. ليه؟ في عدم تسليم، نابعة من أي شيء؟ من هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إنه هذا الرسول في أشياء يأتي بها من عنده، خاصة إذا نظر إلى بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه بشر وكونه صاحب أسرة ويتزوج، يعني فتجدهم ينظرون ويقولون هذه الأشياء. ومن المفارقات العجيبة أنني أذكر لما كنا ندرس في الجامعة قبل ما يقارب 37 سنة، كنا في كلية الشريعة، فكان عندنا مدرس لعلم النفس، فكان يدرسنا وكان يجري نقاش، فإذا بنا نفاجأ مرة من المرات يقول كلاما غريبا من ناحية التحليل النفسي. يقول أنا كنت مع ولدي، طبعا يبدو ولده في ذلك الوقت كان معه في الرياض، وأتى إلي بحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المعروف، أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فيقول هو هذا الأستاذ هداه الله وغفر له حيا وميتا، إن كان شيبة في وقتها. يقول فقلت لولدي أتدري لماذا؟ أتدري لماذا قال أمك ثم أمك ثم أمك يعني ثم أبوك؟ قال لك لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما مات أبوه وهو حمل، وعاش مع أمه فترة قصيرة، ففي علم النفس يقول لك إنه الغرائز تتكون من خلال العلاقات، الغرائز تتكون من خلال العلاقات، يسمونها انفعالات. يعني شو يقول لك الصغير؟ الصغير تنشأ، ينشأ حب لأمه من خلال انفعالات. كيف انفعالات؟ ما يخلنا ندخل في علم النفس شوي. كيف الانفعالات؟ قال لك يعني مثلا الطفل الصغير جائع يصيح فتأتي أمه ترضع، هذا انفعال تنشأ محبة. يبكي تجي تحمله، هذا يسمى ايش؟ انفعال. أي شيء يؤذيه تاخذ. يقول فهذه الانفعالات لما يعايشها مع أمه تنشأ ايش؟ المحبة. طبعا هذا الكلام له أساس. وانظر إلى علاقاتك بالآخرين، الشخص اللي نشأت بينك وبينه علاقات صحبة، وهذا في الإسلام. يعني إنسان مثلا جاورته عاصرته الصاحب بالجنب، يعني عشت معه أيام، تنشأ بينكم مودة أقوى من شخص لم. لكن يأتي ويجعل تشريع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن النبي ما نشأت منه انفعالات مع أبيه لأنه مات وهو حمل، ونشأت عنده انفعالات مع أمه، فقال أمك ثم أمك ثم أمك. هذا إيش نسميه؟ ها؟ إدخال العقل، إدخال العقل في الشريعة. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع للناس بحسب طبيعته البشرية البحتة، لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويعجبني أحد الطلاب في ذلك الموقف من زملائنا، ولا أزال أذكرها وكأنها بنت الساعة، قال له يا أستاذ أنا لو فرض أن أمي ولدتني ثم أخذني أبي وأمي راحت لبلدة ثانية وتزوجت بآخر وعاشت مع رجل آخر ولم أرى، أنا ينشأ لي علاقة وحب لأمي بدون هذه الانفعالات اليوم؟ وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ والله صحيح. إذا ما يقولك إنه والله نشأت محبة هذه الأم ونحو ذلك، إنما هي من خلال هذه الانفعالات التي تزعمونها. وكلامه صحيح، بل بالعكس، سيكون مثل هذا الشخص حبه وشوقه وإلى آخره وتعلقه بأمه أضعاف أضعاف ذلك الذي عاش مع أمه بالانفعالات اليومية وفي كل ساعة من الليل. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك إنما يشرع تشريعا. ولو تأملته من ناحية الفطرة والعقل لوجدت أن هذا هو الموافق لها وللعقل السليم. طيب صبر يا شيخ. وقد قال الله تعالى يعني أشار الشيخ هنا إلى مسألة إنه لو فتحنا هذا الباب لأدى إلى أن لا يؤمن الإنسان بأي شيء جاء به الرسل. لماذا؟ ذكر عدة أسباب. قال العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، هذا ثاني. والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفس. فعلا إذا دخل الإنسان في هذا الباب، باب الاعتراض، فإنه لا ينتهي عند حد بل سيؤدي به والعياذ بالله إلى عدم الإكرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن العقول متفاوتة، كل له عقل يعترض، والشبهات كثيرة لا تنتهي، والشياطين لا تزال توسوس وتلقي وتزخرف، يوحون إلى أوليائهم، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلاحظ هذا الإيحاء من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. وما أكثر الإيحاء في هذه الأزمة، كل أصحاب المذاهب والتيارات يوحي بعضهم ويوصي بعضهم بإثارة الشبهات والشكوك والردود. ومع هذا فأنوار دين الله عز وجل ودلائل الكتاب والسنة تلوح ساطعة بيضاء نقية فوق هذه الفتن والظلمات، دخان وظلمة وشبهات يقذف بها في وسائل الإعلام حتى يكاد يقال إنه عمي على الأمة في دينها وعقيدتها وشرعها. ولكن سرعان ما ينجلي الدخان والغبار بأنوار النبوة، وإذا بالناس يرون الحق فاضحا، لأنها أنوار دين حفظه الله عز وجل وسيكون وسيبقى محفوظا إلى آخره. نعم. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حاميم والكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونظائر ذلك كثيرة في القرآن كثيرة. فأمر وهذه الآيات استشهد بها الشيخ رحمه الله تعالى لبيان أيضا عدة أمور دلت عليها هذه الآيات. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد كلف بالبلاغ، والبلاغ فقط لا، البلاغ المبين، والمبين هو البين الذي يميز الحق من الباطل ويميز المحكم من المشتبه. فمن زعم أن العقول تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو طائم في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا إيش على، بل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها. ويقول الصحابة لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما، بين كل شيء. إذن البيان المبين معناها البين الواضح الذي لا يلتبس على النفوس ولا على الأقوال. في الآية الأخرى وما أرسلنا من رسول إلا ليبين إلا بلسان قومه ليبين لهم، وبعد البيان وقيام الحجة فيضل الله من يشاء ويهدي بلسان قومه. ما في شيء اسمه ترجمات في رسالات الرسل عليه الصلاة والسلام. لأن الترجمة تضعف المعلومة، تعرفون هذا ولا لا؟ الترجمة تضعف المعلومة، هل تعلمونها؟ يعني ترجمة معاني القرآن على فضلها لكن تراها ما توصل للمتلقي يمكن نصف أو أقل أو أكثر، ما ندري ما هي النسبة، ما يمكن أن تصل إلى من كان عارفا بالعربية ويتلقى. وهذا مشاهد، انظر إلى إذا ترجم له، إذا ترجم له كلام فلان أو شيء منها. ولهذا من باب الفائدة تبين علميا أن تعليم أولادنا باللغات غير العربية يفقدهم نسبة كبيرة من العلم حتى في العلوم الطبيعية. يعني ليس الإنجليز يدرسون بالإنجليزية ويتفوق، واليابانيين باليابانية ويتفوق، والصينيون بالصينية ويتفوق، لأنهم إيش؟ طبعا إضافة إلى يعني الجانب العلمي والدراسي والمنهج وغيرها، لكن أكبر سبب هو اللغة. وليش فشل التعليم العلمي في البلاد الإسلامية؟ لأن غالبه مترجم. حتى في الواضحات مثل الطب، يا أخي تقرير كتبه أحد الأساتذة يقول تعليم الطب باللغة الأجنبية بالنسبة لطلابنا يفقدهم أكثر من ثلث المعلومة. يعني حتى وأنت تدرس باللغة الإنجليزية وتقول ما هذا كذا وهذا وتشرح حاله، الفهم عندك كم نسبة؟ أقل. وهذا مشاهد أيها الأخوة، أو لا، وأظنه هذا هو الواقع. بينما لو علمته الطب أو الرياضيات أو غيرها باللغة العربية التي يعلمها تأتي المعلومة مباشرة. وأنا أقول لكم جربنا هذا في الجولات الدعوية لما نذهب لبعض البلاد الإسلامية، لما نلقي على أناس من تلك البلاد باللغة العربية وهم يعرفون اللغة العربية نجد تلقيا وتفاهما عجيبا. لكن لما نكون في أماكن تحتاج إلى ترجمة فيكون معك مترجم من تلك البلاد فأنت تتكلم وهو يترجم، فإضافة إلى صعوبة النقل والمسافة بين الفكرة والفكرة، هناك مسألة أخطر وهي مستوى الترجمة ونقل المعلومة. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، مبين ليستبين الأمر حتى يكون واضحا. فكيف يأتي قائل ويقول إن هذا ليس ببين وهذه مشتبهات وهذه تحتاج منا إلى نظر إلى آخره؟ بل قال الله عز وجل عن كتاب حامي والكتاب المبين نفسه كتاب مبين بين واضح، تقرأ القرآن فتعلمه وتعرفه. تلك آيات الكتاب المبين. قال تعالى في آية أخرى: ما كان حديثا يفترى في قصة يوسف، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى، قصة يوسف قصة حقيقية، القصص القرآني قصص حقيقية ما هو قصص خرافة، كما يقول أولئك الذين كتبوا عن الفن القصصي في القرآن وأنه فن تخيل. لا، ما كان حديثا يفترى، ولكن تفصيل الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. هذا يدل على أن ما جاء به الرسل لا يمكن أن يتعارض مع العقول. العقول التي تزعم أنها تعارض صريح الكتاب والسنة هي عقول فاسدة غطى عليها الهوى والعقائد الفاسدة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا شيخ. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد عليهم الله في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا مسألة عقلية واضحة جدا، أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن هذه أمور غيبية وإلا فيدخل فيها حتى علوم الشريعة، لأننا والعياذ بالله وجدنا من يعترض حتى على علوم الشريعة. كانوا في الزمن الأول يعترضون على الأمور العقلية وما وراء العالم، لكن كما كانوا يعترضون على الشرع، لكن في الأزمنة المتأخرة اعترضوا على الدين والعقيدة والشريعة والأحكام. فيقول: أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بالحق أو بالباطل، قطعا الثاني باطل والأول هو الحق، لابد أن يكون تكلم فيه بالحق الواحد. طيب، إذا قلنا إنه تكلم به في الحق، فهل تكلم به بألفاظ مجملة أو بألفاظ صريحة؟ فنقول قطعا تكلم فيه بألفاظ صريحة، ولا أحد يقول إنه تكلم فيه بألفاظ مجملة مهمة. قال: وقد شهد له خير القرون، شهدوا له بالبلاغ وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك في المجمع العظيم المعلوم في يوم الحج الأكبر، ذلك الجمع حين خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس كما في الصحيح وغيره، خطب الناس وقال: يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم؟ قالوا: نشهد يا رسول الله أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وصوبها عليهم يقول لهم: اللهم اشهد، مشهد أنه بلغ وأدى ونصح. هذه شهادة خير القرون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى من جاء بعدهم من الضالين. نسأل الله يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا حسن الاتباع والاقتداء، وأن يجعلنا ممن عرف الحق وقال به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي دقيقتين نشوف بعض الأسئلة. أحسن الله الآية: إلا بلسان قوم ما من بالأعاجم، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين جميعا؟ نقول نعم، وهذه من خصوصية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذين لم تبلغهم الدعوة لا يحاسبون، يصيرون من أهل الفتنة. لكن طرائق الوصول إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة وميسرة. ولهذا كان واجب على المسلمين أن يرسلوا رسالة الإسلام إلى جميع لغات العالم. بقي هل يمكن لقائل أن يقول لماذا لم يرسل الله إلى كل قوم بلسانه؟ فنقول أولا هذا غير ممكن، لأن العالم فيه 1000 لغة، فهل تريد أن يرسل 1000 رسول؟ أو ستقول بالإنجليزي يقول شرف الله العربي. إذن لا يمكن أن يكون 1000 رسول، إذن لابد من الترجمة. فاختار الله هذه اللغة المكرمة التي شرفها الله عز وجل، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الرسل، فهو رسول إلى العالمين جميعا. وهذا من دلائل عظمة هذا الدين، أن يكون الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون رسالته بالعربي. نكتفي بهذا، الله يجزاكم خيرا.